ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبيد بن محمد بن حاتم قال حدثنا جبارة بن مغلس. وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى العطشي قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا جبارة قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله، ثم تعمل برهة بعد ذلك بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا. أخبرنا أبو عبيد محمد بن أبي نصر النيسابوري قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا هذيل بن إبراهيم الحماني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا. أخبرنا عبد السلام بن عبد الوهاب الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا قال أخبرنا المسيبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا أبا الحسن ابن البراء حدثهم. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق أن أبا الحسن بن البراء حدثهم قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ابن أبي داود. وأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الشروطي قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الهروي قال حدثنا أحمد بن علي بن رزين الباشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا إسحاق بن نجيح عن الأوزاعي وابن أبي رواد عن نافع. عن الأوزاعي وابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أبو يعلى عبد الله بن مسلم الدباس قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحربي قال حدثنا أبو علي محمد بن علي بن إسماعيل المروزي قال حدثنا صالح بن عبيد الله المروزي قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب على المنبر: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ألا وإنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. أخبرني الجوهري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أيوب القطان قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن محمد بن مروان بن قال حدثنا أبي قال حدثنا عصمة بن عبد الله الأسدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم ومجالسة أصحاب الرأي، إياكم ومجالسة أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنة أن يحفظوها، ونسوا الأحاديث أن يعوها، وسئلوا عما لا يعلمون، فاستحيوا أن يقولوا لا نعلم، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل. إن نبيكم لم يقبضه الله حتى أغناه الله بالوحي عن الرأي، ولو كان الرأي أولى من السنة لكان باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله بلبل قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى وحمزة المديني وغيرهما قال قد سمعناه من الفقهاء أن عمر بن الخطاب قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن، عيت عليهم فلم يعوها، وتفلتت عليهم فلم يحفظوها، سئلوا فاستحيوا أن يقولوا لا ندري، فعارضوها بالرأي، فإياكم وإياهم، فإن الله لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم وانقطع وحيه حتى أغني بالسنة عن الرأي، ولو كان الدين على الرأي لكان باطن الخف أحق أن يمسح من ظاهره، فإياكم وإياهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير النجار قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن حامد المؤدب قال حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا داود بن الزبرقان عن محمد العزرمي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال أصحاب الرأي أعداء السنة لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف حق بمسحه من أعلاه. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي وأخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة. أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفصة بن غياث عن ليث عن مجاهد قال قال عمر إياي والمكايلة يعني المقايسة. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال ليس عام بأمطر وقال الفوي أمطر من عام ولا أمير بخير وقال الفوي خيرا من أمير ولكنه ذهاب فقهائكم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. أخبرنا البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مخيت قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال قال عبد الله لا يأتي على الناس يوم إلا والذي بعده أشد منه، أما إني لا أعني أن يوما خيرا من يوم، ولا شهرا خيرا من شهر، ولا عاما خيرا من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن ذهاب قرائكم وعلمائكم، ثم يبقى قوم يقيسون الأمور برأيهم. وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أبو يعلى إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معمر بن سليمان عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز بن المطلب عن ابن مسعود قال إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي أو الأدمي قال حدثنا جعفر بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الخراساني قال حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن عقبة عن الضحاك بن الضبي قال لقي ابن عمر جابر بن ابن يزيد فقال له يا جابر إنك ستبقى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير هذا هلكت وأهلكت. أخبرنا البرمكي قال أخبرنا ابن بخيت قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا علي بن بحر ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال الأثرم حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء قلت لما قال أخشى أن تزل رجلي. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر أن مسروق بن الأجدع سئل عن مسألة فقال لا أدري فقالوا قس لنا برأيك قال أخاف أن تزل قدمي. وقال سعدان حدثنا معمر عن عبد الله بن بشر أن مسروق بن الأجدع كان يقول إياكم والقياس والرأي فإن الرأي قد يزل إياكم والقياس والرأي فإن الرأي قد يزل. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عياش القطان قال حدثنا إبراهيم بن مشجر أو ابن مجشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى الحناط عن الشعبي قال لأن أتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول مسألة برأيي. ذكر أبو محمد بن قتيبة إن العنية أخلاط تنقع في أبوال الإبل وتترك حينا حتى تطلى بها الإبل من الجرب. أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن كزال قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وعباس بن طالب عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال قيل لأيوب لو نظرت في الرأي قال أيوب قيل للحمار لو اجتررت قال إني أكره مضغ الباطل. أخبرنا أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد القرشي قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحناط قال كان الشعبي يقول إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن حامد المؤدب قال حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا داود بن الزبرقان عن مجالد بن سعيد قال حدثنا الشعبي يوما قال يوشك أن يصير الجهل علما ويصير العلم جهلا قالوا وكيف يكون هذا يا أبا عمرو قال كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة فأخذ الناس في غير ذلك القياس. أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال حدثنا القاسم بن أبي صالح قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي حمزة قال سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري ولكن احفظ عني ثلاثا لا تقل لما لا تعلم إنك تعلم ولا تقولن لشيء قد كان لو لم يكن ولا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطبي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال حدثنا وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي قال سمعته يقول والله لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. وقال أبو نعيم قال حدثنا وقال أبو نعيم حدثنا جعفر بن عون عن ابن أبي ليلى قال كان الشعبي لا يقيس. أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا صالح بن مسلم قال كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس، يعلم الله لقد بغضوا إلي هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري هؤلاء الصعافقة. أخبرنا البرمكي قال أخبرنا ابن بخيت قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا الأثرم قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا صالح بن مسلم عن الشعبي قال لقد بغض إلي هؤلاء القوم هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. قلت من هو يا أبا عمرو؟ قال هؤلاء الرأيتيون. أرأيت أرأيت. وقال الأثرم حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن مطر الوراق قال ترك أصحاب الرأي الآثار والله. قرأت على أبي القاسم الأزجي عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ينكر على أصحاب القياس ويتكلم فيهم بكلام شديد. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن سرد قال حدثنا حفص عن أشعث قال كان محمد بن سيرين لا يكاد يقول في شيء برأيه. أخبرنا علي بن طلحة المقري قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله قال حدثني أبو زكريا يحيى بن زكريا المعروف بالسني قال حدثني أبو الحسن أحمد بن خاقان ابن موسى قال سمعت أخي محمد بن خاقان يقول شيعنا ابن المبارك في آخر خرجة خرج فقلنا له أوصنا فقال لا تتخذ الرأي إماما. أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سالم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنيفة وأنا وأخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ واللفظ له قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكار القرشي قال حدثني سليمان بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى الرباعي قال ابن شبرمة دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي وسلمت عليه وكنت له صديقا ثم أقبلت على جعفر وقلت أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. فقال لي جعفر لعله الذي يقيس الدين برأيه ثم أقبل علي فقال أهو النعمان؟ قال محمد بن يحيى الرباعي ولم أعرف اسمه إلا ذلك اليوم. فقال له أبو حنيفة نعم أصلحك الله. فقال له جعفر اتق الله ولا تقس الدين برأيك فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال له جعفر هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال له لا. وفي حديث ابن رزقوية نعم. فقال له أخبرني عن الملوحة في العينين وعن المرارة في الأذنين وعن الماء في المنخرين وعن العذوبة في الشفتين لأي شيء جعل ذلك؟ فقال لا أدري. قال له جعفر إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين وجعل الملوحة فيهما منا منه على ابن آدم أو منا منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا فذهبتا وجعل المرارة في الأذنين منا منه عليه ولولا ذلك لهجمت الدواب فأكلت دماغه. واجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل، وتجد من الريح الطيبة ومن الريح الرديئة. وجعل العذوبة في الشفتين ليعلم ابن آدم مطعمه ومشربه. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. قال: لا أدري. فقال جعفر: لا إله إلا الله. فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له: ويحك، أيها أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: لا، بل قتل النفس. قال له جعفر: إن الله قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيهما أعظم عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال: لا، بل الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، فنقول: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت وأصحابك: سمعنا ورأينا، فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت داود بن أبي هند يقول: سمعت ابن سيرين يقول: أول من قاس إبليس وقال: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أخبرنا ابن الفضل القطان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال: حدثنا الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال الرازي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرومة قال: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس.